Donc, je travaille. Parfait. ثالث عشر رجح ثم عقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. إيه في الممتنع هذا قاعدة الشيخ هذا جادته معروف عنه كيف؟ حتى كلامه في الشرح الأربعين ليس على عادتي وليس على قاعدتي ولكن شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا يعني موظف للشيخ واضح يعني هذا هو شو في أي شيء ممتع إيه شوف صفحة 44 و 46 شنو المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه في شرح الأربعين ونقل على الإمام محمد أن عدم إيقاعه قول سوء وأن عدم إيقاعه قول سوء على غير عادة الشيخ رحمه الله ما هو صراحة ترجيح ما في صراحة لأنه أطال في مناقشة الجمهور طال في مناقشة الجمهور ويشم من كلامه في أول الأمر أنه ما يقع ثم بعد ذلك حصل تردد كبير لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها ينهر لكن لما بحثت أنت من يرجع أقول أبو الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها ماشي من خلال كلامه هنا انه لو نقل عنه هذا او ذاك كله صحيح كل النقل صحيح نعم يتردد لانه وهذه مساله عويصه جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال انه طلق زوجته في الحيض واستفتى من قال له انه لا يقع فاستمر معه ولما سمع كلامنا على المساله ولازمنا مدة قد ترجح عندي أنه يقع ولن أعاشرها بعد معاشرة الآن شو المتخذ اقتديت بمن تبرأت دمه بتقليدك لكن باقي وجهها طيب ايش تتسوي كيف تتحتاط ان تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت كيف تحل لمن يجي بعدك وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما هذا أنه يقع قول الجمهور فأنت في حرج فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من شديد أن مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت يقول أصاب وما أصاب ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين هذه المسائل ما شك أنها عضل يعني المسائل ليست بالسهلة نعم لا ها كيف شو يا أخي معنا بن شيء نشك إن الشيخ يقول ما يقع صريح كلامه في شرح الأربعين إنه يقع وهنا تردد وجادة الشيخ التي نعرفها منها أنه لا يقع مثل قول الشيخ بن باز مثل قول شيخ الإسلام لن يخرج عن قول هذين هذا اللي نحفظ عن الشيخ أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين بس وأنه يقع وأن قول من يقول لا يقع قول سوء ها هذا شرح الأربعين هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع مثل الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط والاحتياط هنا متعذر ما يمكن أن تحتاط لأن قلت يقع حرمتها عليه وهو في الحقيقة لا يقع وإن قلت لا يقع